فصل في التعليق بالمستحيل والزمن. إن طرت أنت طالق لن تطلقا، لأنه بمستحيل علقا، بخلف ما بنفي ما استحالا علق، فالطلاق فيه حالا. وحيث قال اليوم إن جاء الغد، فأنت طالق فلغون يبعد، وأنت طالق بهذا الشهر واليوم، فالطلاق حالا يجري. وإن يقول في رمضان والغد والسبت، فالطلاق في الكل بتدي. وحيث قال أقصد الأواخر، يقبل حيث لم يخالف ظاهرا. وأنت طالق إلى شهر ولم ينويه في الحال، فبعد حيث تم. وإن إلى عام فبعد 12، والعام بعد حجة قد استقر.